السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب المواقيت من كتاب الصلاة، قال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على بيان الأوقات، أوقات الصلاة التي تؤدى فيها، ووقت الأفضلية. فبدأ بالعصر، فقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر فينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني بيضاء نقية حارة، يعني لم تصفر ولم تدنو من الغروب، دليل أنه كان صلى الله عليه وسلم يبكر في صلاة العصر في أول وقتها، فإن أول وقت أفضل من أوسطه، وأوسطه أفضل من آخره، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، فأول وقت أفضل. فلذلك العصر كان يصليها في أول الوقت، حتى جاء حديث آخر قال: كان ينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس بيضاء حية، يعني قوية، بمعنى أنه كان يبكر بها، وربما وصل أحدهم إلى الغابة، والغابة يعني بما يسمونه الخليل الآن. ثم ذكر صلاة المغرب، كان يصليها إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس، وجبت سقطت، يعني وجبت الشمس بمعنى غربت. وأما العشاء فكان يحب أن يؤخرها، يعني إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل الأول، لكنه بين صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها لولا مخافة المشقة على الأمة، فكان صلى الله عليه وسلم بأمته رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل، فهو يترك العمل وهو يحبه مخافة المشقة على أمته، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن هجرا، يعني محرم، إن كان هجرا فكان أبعد الناس عنه. وكان يكره الحديث، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء، يكره النوم قبلها مخافة أن ينام عنها، والحديث بعدها يعني السهر والسمر بعد صلاة العشاء، مخافة أن يؤدي به ذلك إلى النوم عن صلاة الفجر وعن قيام الليل. وهذا واقع أهل زماننا إلا من شاء الله، فإنهم الآن أصبح ليلهم نهارا ونهارهم ليلا، كثيرا منهم وخاصة في أيام الإجازات يسهرون إلى الصباح، ومنهم من يسهر فإذا قرب الفجر نام، وهذا وعياذ بالله يخشى عليه أن يهلك بسبب تساهله في صلاة الفجر. وكان يصلي الصبح، ينصرف من صلاة الصبح حين يبصر أو حين يبصر أو حين يعرف الرجل جليسة، دليل أنه إذا صلى الصبح وانصرف منها يكون نور الصبح قد تبين تماما. وفي بعض الأحاديث قال يصليها بغلس، يعني مبكر. عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ويشهد معه نساء من المؤمنات فيخرجن متلفعات بمروطهن، يعني متلحفات بأرديتهن، لا يبصرهن، لا يعرفهن أحد من شدة الغلس، يعني أنهن متسترات تماما. ومع ذلك أيضا لا زال الغلس موجود، وهو اختلاط نور الصبح بظلمة الليل، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها. وقد ورد حديث آخر أسفروا بالصبح، أصبحوا بالفجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. هذا إن ثبت الحديث فهو يدل على الجواز، جواز تأخيرها أحيانا، ولا سيما في أيام الصيف لأن الليل قصير، فيكون يمكن الناس من أن يقوموا، ومن عليه غسل يغتسل ونحو ذلك حتى لا تفوته صلاة الصبح. ثم ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الصبح، لأن الله عز وجل سمى صلاة الصبح بقرآن الفجر، لأن أول أطول عمل أو أطول ركن فيها القراءة، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 100، يعني أحيانا يقرأ 60 آية وأحيانا يقرأ 100 آية، بخلاف ما عليه أهل زماننا الآن باستخفافهم في صلاة الفجر في كثير من المساجد. قد يكون أن للإمام عذر أحيانا بأن يخفف إذا عرف أن معه ناس، إما مرضى أو كبار سن أو لهم أشغال تشغل أنفسهم وتشغل قلوبهم فلا يطيل من أجل أن يمكنهم من أن يخشعوا في صلاتهم، وفي نفس الوقت لا يتأخرون ولا يتعبون إذا كانوا مرضى أو كبار. فقد قال عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف، وليس التخفيف معناها التطفيف في الصلاة والنقص منها إلى درجة الاستخفاف بها، لكن سددوا وقاربوا. فهو صلى الله عليه وسلم أحيانا يدخل في الصلاة كما أخبر عليه الصلاة والسلام وهو يريد التطويل، فإذا سمع صياح الصبي مع أمه خفف لما يعلم من انشغال قلبها معه، فهذا دليل على شفقته ورحمته بالأمة عليه الصلاة والسلام. لكن كون الإنسان يداوم على التخفيف والاستخفاف بها فهذا ليس من السنة، والتخفيف له أسباب، في بعض الأحيان، لكن المشهور والمعروف أن تطويل القراءة في صلاة الصبح من السنة، ولذلك الله عز وجل قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، لما ذكر الأوقات ذكر صلاة الصبح بالقرآن لأنه يشرع فيها إطالة القراءة. فالذي نستفيد من هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة في أول وقتها إلا ما كان له سبب، أو أن الأفضلية تكون في غير التقديم، مثل صلاة العشاء كما تقدم، فإن أفضل وقتها في ثلث الليل الأول أو في منتصف الليل، لأنه خرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. اثنين، تبكيره بصلاة العصر دليل على أن الأفضل المبادرة بها في أول الوقت، لأنهم يصلون إلى منازلهم في أقصى المدينة ولا زالت الشمس بيضاء حية. ثلاثة، التبكير في صلاة المغرب من حينما تغرب الشمس، يؤذن المؤذن فيصلي بحيث أنه إذا انصرف يبصر أحدنا، يقول يبصر أحدنا موضع نبله، يعني لو أراد أن يرمي يبصر مكان هدفه، الهدف الذي يريد أن يرميه. أربعة، استحباب صلاة تأخير صلاة العشاء، ولا سيما إذا اتفق الناس على ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس عجل وإذا تأخروا أخر، كان إذا اجتمع الناس قدمها وإذا تأخروا أخرها، دليل على أنه يرعى مصالح الناس، وأن الأفضل في صلاة العشاء التأخير. خمسة، كراهية النوم قبل العشاء مخافة النوم عنها. ستة، كراهية السهر والسمر والتحدث بعد صلاة العشاء لئلا يؤدي به إلى النوم عن صلاة الصبح، لأن الإنسان إذا سهر سيؤثر عليه ذلك فينام عن صلاة الصبح، وإنما يشرع أو يجوز التحدث بعد صلاة العشاء لأحد رجلين، إما طالب علم اشتغل بالعلم والتحصيل والحفظ والمذاكرة شيئا من الوقت، أو مع أهله، فكان عليه الصلاة والسلام يحدث أهله بعد العشاء، يجتمعن نساؤه معه في البيت الذي هو فيه ثم يتفرقن إذا أراد أن ينام، فهذا لا بأس به على أن لا يطول فيؤدي إلى السهر الذي يفوت صلاة الليل أو يفوت صلاة الفجر. فتحري الصواب خير، وخير الأمور أوسطها. فالمهم الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها وفي أول وقت أفضل، إلا صلاة العشاء وصلاة الظهر كما سيأتي إذا اشتد الحر، فتأخيرها عن أول وقت أفضل، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. سبعة: استحباب ومشروعية إطالة القراءة في صلاة الصبح ما لم يشق على المأموم، من السنة إطالة القراءة في صلاة الصبح ما لم يشق على المأموم، كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ من 60 إلى 100، يعني أحيانا يقرأ 60 آية وأحيانا 100 آية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قالوا لمسلم حديث أبي موسى رضي الله عنه: فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. نعم، هذا الحديث يؤكد ما ذكرناه في فوائد الحديث، فأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشاء أحيانا وأحيانا، ما دام أن تأخيره إلى ثلث الليل الأول أفضل فهو يفضل تأخيرها، لكنه مع ذلك يلاحظ ويراعي مصالح الناس، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أخر. جاءه عمر رضي الله عنه ذات ليلة فقال: يا رسول الله، نامت الصبيان والنساء، يعني أنهم اجتمعوا حتى غلب عليهم النوم. فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، وبين فضلها وفضل من ينتظرها. وأما الفجر فالمشهور التبكير بها، كما سمعتم في هذا الحديث كان يصليها من حينما ينشق الصبح، يصلي ركعتين خفيفتين سنة الصبح ثم تقام الصلاة، فينصرف من الصلاة والرجل لا يكاد يعرف جليسه. وهذا يؤكده حديث عائشة الذي ذكرته لكم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ويشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، فيخرجن لا يعرفهن أحد من شدة الغرس. نعم. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. متفق عليه. يعني أنه يبكر في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه ينصرف من الصلاة والرجل يبصر موضع نبله، معناه أنه كان يبكر، يعني ما زال النور موجود، ولا ما كان عندهم لا كهرباء ولا سرج موضوع في الطرقات ولا حتى في المساجد إلا ربما سراج ضعيف يؤتى به في بعض الأحيان، لكن المشهور أنه ليس عندهم أشياء تنير لهم الطرق، فلذلك يؤقتون بالواقع عندهم، ما يقول الساعة كذا، ما عندهم، ما في ساعات عندهم ولا ليست معروفة ولا موجودة، فلذلك يحددون إما بصفاوة الجو أو بحرارته أو بقراءة الآيات أو بذبح شاة أو بنحر جزور أو حلب شاة ونحو ذلك، هذا توقيت رضي الله عنهم، فلذلك ما قال الساعة كذا أو 10 دقائق أو 20 دقيقة، قال: ننصرف من الصلاة وأحدنا يبصر موضع نبله، يعني لو أراد أنه يرمي فإنه يعرف يصوب الهدف، بدليل أن النور ما زال موجود. فالذي نستفيد من هذا الحديث مشروعية التبكير في صلاة المغرب حينما تغرب الشمس، وذلك أن الفاصل بينه وبين العشاء ليس بطويل حتى يمكن الناس من أن ينصرفوا لعشاءهم، فذلك وقت كانوا يتعشون بين المغرب والعشاء، بينما يتعشى ثم يستعد لصلاة العشاء الوقت قريب، لأنه الوقت كله ساعة ونصف بين الوقتين. صلي يؤذن المغرب الساعة 12 عربي غروبي، والساعة 1:30 يؤذن العشاء. وعلى كل حال غروبي أو غير غروبي، بين المغرب والعشاء ساعة ونصف في جميع فصول السنة ما يتغير، ساعة ونصف بين المغرب والعشاء دائما وأبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. نعم، هذا هو الحديث بأحد ألفاظ. في بعض الألفاظ أن عمر رضي الله عنه جاءه وقال يا رسول الله نامت النساء والصبيان، يعني وهم ينتظرونك لصلاة العشاء، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم ورأسه يقطر وهو يقول لولا أن أشق أن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل كما في الحديث الآخر، ولكن هذا بشرط أن يكون اتفاق أهل المسجد أو أهل القرية، وليس لأحد أن يجلس في بيته هو وأصحابه يتحدثون أو يأكلون أو يشربون أو يسمرون ويقولون السنة تأخير العشاء، نريد أن نجلس حتى يأتي ثلث الليل ونصفه ونصلي العشاء. لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود تأخيرها في المسجد إذا اتفق أهل الحي أو أهل القرية مع الإمام فإنهم يؤخرونه وذلك أفضل. إذن كما سبق في الأحاديث السنة تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه إذا اتفق الناس على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. المقصود في الصلاة هذه صلاة الظهر، لأنهم كانوا يأتون إلى المساجد مشاة، فبرحمته بأمته عليه الصلاة والسلام ورأفته أراد أن يؤخر صلاة الظهر من أجل أن يكون للحيطان لجدران ظل، إذا جاء الإنسان للمسجد يجد ظلا يمشي به إذا أخر صلاة الظهر. ولذلك قال إذا شد الحر فأبردوا في الصلاة، يعني صلاة الظهر، ثم علل ذلك بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكانوا يأكلون الغداء أيضا مبكرين، ما كان عندهم ارتباطات في ما كما عندنا الآن ارتباطات في الدوائر والدوام والأشغال هذه النظامية الحديثة، كان أعمالهم مطلقة، كل يعمل بنفسه، وغداءهم في الضحى، فيصلون الظهر ثم ينامون في القيلولة. ولكن إذا أرادوا أن يؤخروها إذا اشتد الحر تكون القيلولة قبل الظهر، لأن الوقت يكون طويل في الضحى. إذا أذان الظهر إذا أبردوا إذا أخروها. وقوله من فيح جهنم، ورد أن النار اشتكت إلى ربها ما فيها من أنواع العذاب التي أعدت لأهلها، وأن ذلك قد اشتد عليها لكثرته وشدته من شدة الحر وشدة الزمهرير البرد، فجعل الله لها نفسين، نفس في الصيف وذلك ما تجدونه من شدة الحر، ونفس في الشتاء وذلك ما تجدونه من شدة البرد. فشدة البرد من زمهرير جهنم، وشدة الحر من فيح جهنم. وهذا تذكير لنا حتى نعرف أن جهنم وعياذ بالله فيها زمهرير وفيها سموم، ففي هذا تذكير للعباد. فالذي نستفيد من هذا الحديث استحباب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر رأفة بالناس ورحمة بهم. اثنين، المقصود من هذا التأخير هو من أجل أن يكون للحيطان ظل يمشي به الإنسان من بيته إلى المسجد، ليكون ذلك أرحم به وأرفق. ثلاثة، التذكير في نار جهنم وأن فيها حر شديد وبرد شديد، فالله قد جعلها نفسين يخفف عنها ويذكر العباد بذلك، أجارنا الله منها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا الحديث الذي ذكرت لكم لعله في رواية أخرى وفي لفظ آخر أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، وهنا قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، المعنى واحد. والمقصود أنه يجوز أن يؤخر صلاة الفجر حتى يسفر الصبح تماما، وهذا ما سار عليه الأحناف غالبا حتى كادوا لا يصلونها إلا عند طلوع الشمس. وقد ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس ذات يوم وقرأ سورة البقرة، فمن صرفوا إلا عند طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين، يعني نحن في ذكر الله. فهذا مما يدل على أنه يجوز، لكن الأفضل كما تقدم التبكير في صلاة الصبح، ولعله يمكن الجمع بين الحديثين، فقالوا إذا كان في الشتاء الليل طويل استحب التبكير في صلاة الصبح، لأن الناس يمكنهم يناموا كثيرا ويستيقظوا ويتمكنوا من الغسل والوضوء والاستعداد، فلذلك يبكر في صلاة الصبح. وأما في الصيف لقصر الليل فإن الإمام يمكنهم من أن يعطيهم يجعل له فرصة بعد طلوع الصبح، حتى من كان عليه غسل أو بعيدا بيته عن المسجد يتمكن من الحضور، فالله أعلم. فنستفيد من هذا الحديث جواز تأخير صلاة الصبح حتى يسفروا جدا، والتبكير بها أفضل كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. هذا من رحمة الله بعباده ولطفه بهم، هذه الأوقات الاضطرارية لأهل الأعذار، وليس الباب مفتوح، فإن تأخير الصلاة عمدا قد توعد الله عليه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون عن أوقاتها. ولكن أهل الأعذار إما مريض ما استطاع أن يقوم فيصلي إلا في آخر الوقت، يعالج نفسه ويحاول يقوم ويستعد يتوضأ أو يتيمم ونحو ذلك فيذهب الوقت، أو إنسان غلبه نوم من غير عمد كذلك، أو إنسان مشتغل في تحصيل ما يشترط للصلاة إما ماء أو ثوب يستره ونحو ذلك. فهؤلاء هم أهل الأعذار، والذين أبان عليه الصلاة والسلام أنه إذا أدرك أحدهم ركعة واحدة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني الوقت الاضطراري. وإذا أدرك ركعة من صلاة العصر قبل المغرب قبل الغروب فقد أدرك العصر. أما من يتساهل فهذا من صفات المنافقين الذين وصفهم الله بأنهم لا يقومون للصلاة إلا وهم كسالى، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه يقوم أحدهم فينقر ركعتين كنقر الغراب لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فهذه صلاة لا تنفع صاحبها ما دامت ديدنه وعادته ويعمل ذلك متعمدا. فقد قال الله عز وجل بعد أن مدح الأنبياء والصالحين الذين حفظوا الصلاة قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. غيا واد في جهنم نعوذ بالله منها، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرة. فتأخير الصلاة عمدا من أكبر الكبائر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها. أما أهل الأعذار فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني من نام غير متعمد. أما من يأتي من شغله، يأتي من الدوام فيأكل غدا ثم ينام، ومتى ما استيقظ لا، هذا متعمد وآثم، والملائكة الذين يكتبون عليه يصعدون إلى الله، فإذا سألهم وهو أعلم قالوا: يا رب ما أتيناه نائما وتركناه نائم. إذا صار ممن يسهر في الليل وينام عن صلاة الصبح والعياذ بالله، ثم يأكل الغداء وينام عن صلاة العصر، سمعت في حقه والعياذ بالله الشهادتان، يعني شهادة الملائكة عليه، أتوه نائم في صلاة الصبح وفارقوه نائما في صلاة العصر، فبئس الحال حاله. فيجب على المسلم أن يتق الله وأن يعرف الله عليه، وهذه الصلاة عمود الإسلام والصلة بينه وبين الله، فلا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخيرها. أما إذا غلب الإنسان على نفسه وضع منبه ولكن ما استيقظ، اشتد به مرض ولم يستطع أن يقوى على الصلاة إلا في آخر وقت، فالله عز وجل أرحب بعباده. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر في أحد الغزوات، ولعلها حدثت مرتين، فمن طول السفر ودون المشي ناموا ولم يستيقظوا إلا ما بعد مسهم حر الشمس، فقام عليه الصلاة والسلام وأمر المؤذن فأذن وتوضأوا وصلى ركعتي الصبح، ثم صلى بهم صلاة الصبح، معنى صلىها في الضحى، لكن هذا حد مستطاع، يعني هم كانوا نايمين غلبهم النوم فعلا، يعني قال عليه الصلاة والسلام من يرصد لنا الصبح؟ قال بلال أنا يا رسول الله، فقام رضي الله عنه يصلي يتهجد، ثم اتكى سند إلى بعيره مستقبل الشرق يريد أن ينظر الصبح حتى يؤذن، ولكن كما قال رضي الله عنه غلبه النوم ولم يستيقظ حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما فعلت بنا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، قال صدقت، فعاتبه، ما هو متعمد ولا قاصد ولا متساهل. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا إذا كان مثل حاله، يعني مغلوب على أمره. أما ما نسمع عن بعض الناس نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله لنا لهم الهداية، فإنهم يضعون الساعة توقيتا للدوام لشغل الدنيا، فإذا قام نقر ركعتين ثم ذهب إلى الشغل، فكأنه عبد للدنيا، تئس عبد الدينار تئس عبد الدرهم. فالواجب أن نقدم مخافة الله على كل شيء، ونراقب الله في أفعالنا وأقوالنا، فإنما خلقنا للدنيا وإنما خلقنا لعبادة الله، وأعظم العبادة الصلاة، وأعظم الصلوات الفجر والعصر. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والفجر. ويقول في الحديث الآخر من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فعلينا أن نتق الله ونحافظ على الصلوات ونؤديها في أوقاتها، فإن الله عز وجل شرعها وبين أوقاتها وبين ذلك بالفعل والقول، المصطفى عليه الصلاة والسلام ولنا فيه قدوة. من كان مؤمنا فليتق الله وليحافظ على هذه الصلوات، فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتساهل بها إلا منافق معلوم النفاق كما ذكر أصحابه رضي الله عنه. الصلوات هي أهم ما ينبغي للمسلم أن يهتم به، وليست على التراخي أو على حسب الظروف، إلا للأشياء الاضطرارية التي يعلم الله أنك ما تستطيع إلا هذا، فالله أرحم بك، أما أن تتساهل فلا. فإذا علينا أن نعرف أن التبكير في صلاة الصبح مشروع وهو الأفضل، وأن تأخيرها إلى أن يسفر الصبح جائز، وأن تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر أفضل إذا اتفق الجماعة على ذلك، لأن ذلك أرحم. نعم. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. نعم، لأنه ما يسجد حتى يركع، فمعناه المقصود من أدرك سجدة قبل الفجر قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الفجر، ومن أدرك سجدة قبل غروب الشمس وقد أدرك العصر، المقصود الركعة. يعبر عن الجزء عن إرادة الكل. ولعله بعض الروايات حدث أنه من كبر أو من أدرك تكبيرة أيضا عن قبل طلوع الشمس وقد أدرك الصبح. والمقصود الحرص والاهتمام وعدم الإهمال، فإذا كان حصل التأخير اضطرارا وبدون تعمد ولا تساهل فالله أرحم الراحمين. المهم أن نحرص على أدائها في أوقاتها، فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها مقدم على كل شيء. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إذن فالاهتمام في الصلاة في أدائها في أوقاتها المفضلة وعدم التساهل في ذلك، لأن المؤمن يعرف بصلاته. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. يعرف المؤمن بمحافظته على صلاته، ويعرف المنافق بعكس ذلك. إذا رأينا الإنسان لا يبالي في الصلاة فهو إلى النفاق أقرب، والإنسان في هذه الدنيا ليس مخلد. ولا تدري، احذر أن تنام وأنت ناو على أنك لا تقوم للصبح إلا إذا جاء وقت العمل، فربما تكون النومة الأخيرة فيختم لك بها والأعمال بالخواتيم، فاحذر ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم، يعني النوافل، لا صلاة نافلة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس. فالعلماء رحمهم الله قسموا الأوقات النهي إلى 5 أوقات، وبعضهم جعلها 3 أوقات. فبعضهم يقول لا صلاة بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح حتى تطلع، ومن طلوعها حتى تشرق، يعني جعله وقتين. يقول هنا وقتان للنهي، من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع، ومن طلوعها حتى تشرق. ما دام أنه ليس بينهما وقت فهو وقت متصل، إذن لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، لأنه إذا شرقت الشمس صحت الصلاة، هذا وقت واحد. ولا صلاة بعد العصر أيضا، الذي قسمه وقتين قال لا صلاة بعد العصر حتى تتضيف للغروب، ولا صلاة بعد تضيفها حتى تغرب، إذن هو وقت واحد. فلا صلاة نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يكون وقت واحد أيضا ما دام أنه متصل. يعني هذا الكلام على النوافل، أما الفرائض للأوقات الاضطرية هذا تكلم مضى الكلام عليه. الكلام على النوافل لا صلاة، يعني لا صلاة نافلة، هذا الوقت الثالث، لأنه الوقت الذي تسجر فيه نار جهنم نهى عن الصلاة فيها، وهو وقت قصير، إذا انتصف النهار قامت الشمس في الوسط لا ليس لها ظل لا شرقا ولا غرب، يقال قام قائم الظهيرة، فإذا تحركت نحو الغرب دخل وقت الظهر، ففي هذه اللحظات دقائق الله أعلم كم، يمكن من 5 دقائق قريبا منها، هذا الوقت هو وقت النهي الثالث، نهى عنه عليه الصلاة والسلام وقال إنه وقت تسجر فيه نار جهنم. هذه الأوقات هذه الأوقات تسمى أوقات النهي عن الصلاة النوافل، إلا ما استثناه الشرع وما دل عليه الدليل، مثل إعادة الجماعة لمن صلى مثلا في مسجد الحي ثم جاء إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون، فالواجب أن يدخل ويصلي معهم ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين منعزلين والناس يصلون ناداهم بعد الصلاة وسألهم لما لم تصلوا، قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله، قال إذا صليتم في رحالكم وآتيتم الناس وهم يصلون فصلوا معه، فتكونه نافلة ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر. فمثلا لو صليت في مسجد الحي ثم أتيت إلى الحرم وصار مسجدك بكر وأدركت الصلاة هنا، أدخل معه في الصلاة تكون لك نافلة. كذلك ركعتي الطواف هذه استثناها الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. كذلك ذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، أو كسف القمر والناس يصلون الفجر فمعناه يصلون صلاة الكسوف بعد صلاة الفجر، هذه تسمى ذوات الأسباب. وكذلك تحية المسجد يرى بعض العلماء أنه لا بأس أن تؤدى إذا دخل إنسان مبكر في أول الوقت بعد صلاة الصبح قبل أن تحمر الشمس، أو بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء، فهذه الأوقات يسمونها ذوات الأسباب مثل صلاة الجنازة. أما تطوعا مطلقا مقصودا وتزودا من النوافل فلا، فإن هذا الحديث عام لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن نقول تعيين الأوقات التي لا يجوز الصلاة فيها نافلة، وهي كما جاء في الحديث بعد العصر بعد الفجر حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. 2 ما استثناه الشرع من ذوات الأسباب يجوز الصلاة فيها والله أعلم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.